في يشتري ثلاجة، يشتري سيارة، أقولت لك يعني بده يتوسع. نعم، في صار حج في هذا العام من نوع جديد. نعم، كيف ذلك؟ حج لا تعرفه أنت إيه، ولا غيرك من أهل العلم. ما شاء الله. إذا جديد فقط. نعم. إيه. الحج صورته الآتية. في إيران إن شاء الله. لا في إيران هذا بحج لخميني. إيه. نعم. الآن خميني سيقام له بنيان ضخم جدا يكلف مليارات الدولارات. مشان يصير حج السنة قال لهم روحوا لحج لخميني. نعم. لكن الحج هذا وقع في مكة. الله. نعم. أتشوف. خرجوا من اليوم الثامن إلى عرفة. إلى عرفة. إلى عرفة. فورا. وباتوا في عرفة ليلة التاسع. ثم نزلوا إلى مزدلفة. إلى مكة. ما شاء الله. نعم. صباح التسعة ولا بعد ما؟ بعد عرفة يوم العاشر. بعد غروب بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس. لا ماذا ولا صلى. بعد غروب الشمس. نزلوا إلى مكة فورا وانتظروا حتى انتصف الليل فطافوا بالبيت طواف الإفاضة ثم عادوا إلى مزدلفة فالتقطوا الجمار ووقفوا يعني بعض وقت من هناك في عرفة في مزدلفة وصلوا المغرب والعشاء بعد منتصف الليل طبعا. لا ثم نزلوا مسرعين إلى منى فرموا الجمر قبل طلوع الشمس وربما يمكن قبل الفجر. قبل حرارة الشمس. طبعاً. هذا ولا شيء ضعفة. نعم. ضعفة. ضعفة. لا شيخنا يعني هذا. معنوياً يعني. ها مع نعم. فعلوا هذا في حجهم. طافوا. أولاً لم يبيتوا وطبعاً تصور ولم يبيتوا في مزدلفة ولم يصلوا الفجر فيها صلوا الفجر في منى ورموا قبل الفجر فهذا الحج الجديد. بس لا شك يا أستاذ مجموعة لا أخاف أن هذون أخذين فتوى. إيه طبعاً لأنه معهم شيخ. إيه هذا هو ممكن تصدر مالك من الحكي أنهم أخذين فتوى. لا معهم شيخ. أي نعم الله أكبر معهم شيخ. صارت المناسك عبارة عن فوضى. إيش الحج هذا؟ وين التربية الروحية هذه؟ أستاذ هنا لما حج. صحة هذا الحج شيخنا. صحة هذا الحج. باطل. الحج مشتقل أركان وفي واجبات. أي نعم. طيب إذا قام الإنسان في الأركان هذول مثل هذه الجماعة اللي حكينا أبو مالك. بعتقد عمل الأركان المطلوبة اللي هي أربعة أركان. والطلوع على عرفة والطواف ورمي الجمار بس أن أوقاته طيب وين ترتيبها؟ من ترتيبها ده ترتيب الصلاة بس يعني أنا بس بسألة ما صلوا الفجر في المزدلفة صلاة الفجر وين؟ صلوا في المزدلفة هل واجبات؟ ركن صلاة الفجر ركن طبعا معك ركن؟ طبعا البيات في المزدلفة واجب وصلاة الفجر في المزدلفة ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصلاة هذه صلاة الفجر في المزدلفة بعد الوقوف في عرفة وقال من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من الليل أو النهار فقد تم حجه وقضى تفثه ولذلك كلا أكثر الناس كيف؟ ولسه ما صاروش يعني تم حجه ولسه رمي الجمار لا تم معناته بعد هذا فيش أركان كيف؟

على سبيل النفتي وهي خاتمة الجلسة، زعموا بأن أحد المفتين اقتضى له سفر فخلف بديله ومكانه والده وهو جاهل، نصب مكانه بغيبته يبكي الناس، قالوا يا أبي أنا رجل جاهل كما تعلم، قالوا أنا بدلك على طريقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.